إسرائيل عنك فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي Amen.

وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس فقد علمت فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ